أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة حصرياً على موقع الشيخ ياسر بن راشد الدوسري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.